إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، كتاب الوقف كنا وقفنا عليه في المرة الماضية. قال الشافعي رحمه الله: لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام، فهو مستحب لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. كتاب من الكتب هو كتاب الوقف، كتاب الوقف. الوقف من الصدقات العظيمة التي لها أجر كبير وفضل عظيم، ويجري أجرها على صاحبها بعد الموت، يجري أجرها على صاحبها بعد الموت. والأصل فيه القرآن والسنة، الأصل فيه القرآن والسنة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقوله تبارك وتعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. لن تنالوا البر، البر بمعنى إيه؟ البر بمعنى لن تنالوا البر حتى تنفقوا، البر بمعنى تاخدوش تفسير، بر بمعنى الجنة، جنة. لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما إيه؟ مما تحبوا. وجاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أذكر لكم بعضها. هذه الأعمال أو هذه الأحاديث يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعمال تجري أجورها للعبد بعد موته، هذا فضل كبير، هذا فضل كبير. ودائما الإنسان المسلم المؤمن الذي يرجو الله عز وجل والدار الآخرة دائما يشوف الأعمال اللي فيها أجر وفيها فضل وفيها خير، يحرص على فعله، يحرص على فعله. الإنسان وجوده في هذه الحياة مش عشان إن هو جاي ياكل ويشرب ويتزوج ويسافر ويشتغل وينام وينجب ويعمل، لا لا، الأصل فيها العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان يشوف الأعمال اللي هي تنفعه عند الله عز وجل، والعمر قصير، أعمار أمة محمد عليه الصلاة والسلام قصيرة بخلاف الأمم والقرون قبلنا، كانوا بيعيشوا 2000 سنة و3000 سنة و5000 سنة، إحنا كلها 60 70 سنة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص على ما ينفعه عند ربه تبارك وتعالى، ولا تدري متى ينتهي الأجل. الإنسان بيبقى ماشي يخرج النفس، ما يعرفش النفس التاني هيرجع له ولا لا. فنشوف كده بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول رواه البزار أو أخرجه البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حسنهن الشيخ الألباني رحمه الله في الجامع وأيضا صحيح الترغيب فطر. قال عليه الصلاة والسلام: سبع يجري العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، سبع يجري العبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. أشياء عظيمة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. سبع يجري العبد أجرهن وهو في قبره، يشوف كأن هي بتكمل الحياة، بتكمل عمر الإنسان. بمعنى إيه؟ تكمل عمر الإنسان. سلمنا أنت مت على رأس الستين، 60 سنة أو 40 سنة، وبعدين الأعمال دي طول ما هي شغالة وعمرك ممدود، عمرك ممدود، يبقى تأتي يوم القيامة أمام الله عز وجل أنت مت على رأس الستين، ويبعثك الله عز وجل كأنك فعلت أفعال الفعال الفعال، فضل كبير وأجر عظيم من أرحم الراحمين تبارك وتعالى. زي إيه الأشياء؟ من علم علم، من أعظم الأشياء تعليم العلم، تعليم الناس العلم، يعني العلم اللي هو الإنسان يخلص فيه لله تبارك وتعالى. والأصل في العلم يا أخوانا لا ي... يعني لا يتعلم أو لا يتعلم الإنسان لذات العلم، ودايما إحنا بنذكر الأشياء دي للطلبة. يعني بعض الناس بيبقى هو عاوز يتعلم عشان علمه خلاص، عاوز يتعلم يعني مصطلح حديث، عاوز يتعلم فقه، عاوز يبقى أصول فقه، عاوز يبقى تفسير، عاوز عقيدة. لا لا لا، مش كده. العلم لا يقصد لذاته أصلا، ولكن العلم مقصود لغيره، ماشي؟ تعلم العلم عشان ربنا أمرك بالعلم، تعلم العلم عشان تخش الجنة، تعلم العلم عشان ربنا يرضى عليك، تعلم العلم عشان تعبد ربنا صح، تدرس الفقه عشان تصحح عبادتك لله تبارك وتعالى. ربنا أمرنا بذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالإنسان لا يصحح عقيدته إلا بالعلم، ولا يصحح عبادته إلا بالعلم. فالإنسان يتعلم مش لذات العلم، وإلا يبقى الأمر ده زي أي مهنة، زي الحدادة والهندسة والزراعة، فالإنسان يخلص لله تبارك وتعالى. فالذي يعلم العلم علم ناس والطلبة نشروا العلم، ويبقى ده في ميزان حسناتك. علم ناس وهم علموا وهكذا، يبقى ده في ميزان حسناتك. لذلك احنا كلنا في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأمة في ميزان حسنات النبي، لأنه ترك هذا الميراث العظيم وهو العلم، كتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. واحنا كلنا برضو كده كطلبة في ميزان حسنات مشايخنا اللي هم علمونا وربنا، يعني في ميزان حسناتهم إن شاء الله. من علم علم أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحف أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، يبقى ترك ولد صالح، يبقى تحرص على تربية ابنك لعل يطلع فيه ولد صالح يدعو لك بدعوة، يكون صدقة جارية لك بعد، تحفظ القرآن، تعلمه العلم الشرعي، يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. ده حديث. في حديث تاني رواه الإمام أحمد والطبراني وحسنه الألباني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له، فهو يدعو له. حديث ثالث رواه الطبراني وحسنه الألباني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من عمل الأحياء تجري الأموات، أربع من عمل الأحياء تجري الأموات: رجل ترك عقبا صالحا يدعو له ينفعه دعاؤهم، ورجل تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرها ما جرت بعده، ورجل علم علما فعمل به من بعده له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجره من يعمل به شيء. يبقى دي أشياء عظيمة إنسان يحرص على ما يقدر عليه منه، إنسان يحرص على ما يقدر عليه من هذه الأشياء العظيمة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فكتاب الوقف من الكتب يعني فيها أجر كبير لو احتسب الإنسان، وفيها خير عظيم. ولكن هنا يعني الشيخ دخل على طول في الكتاب الوقف، دخل في الأحكام وما عرفناش يعني إيه وقف، بناء على إن الوقف معروف يعني عند معظم الناس، لكن كفقه لابد تعرف يعني الإيه المعنى، الكلام معنى اللغوي معنى الشرعي. فبيعرف لنا العلماء إن الوقف بمعنى في اللغة يعني بمعنى الحبس، معنى الحبس، بمعنى الحبس، معنى التسبيل، بمعنى المنع، بمعنى السكون، دي كلها معاني إيه لغوية ناحية اللغة. يبقى الوقف بمعنى تقول وقف، تقول حبس، تقول منع، تقول سكن أو سكن، يبقى الحبس، التسبيل، المنع، السكون، دي كلها معاني من ناحية اللغة للوقف. طيب المعنى الشرعي بقى اللي احنا عاوزينه وبنعول عليه اللي هو إيه المعنى الشرعي، العلماء يعني ذكروا معاني متقاربة، هتلاقي تعريف عند المالكية بخلاف تعريف عند الحنابلة، في تعريف عند الشافعية، في تعريف عند الأحناف. والأحناف نفسهم يختلف، أبو حنيفة يعرفه بتعريف، وصاحباه ماشي صاحباه أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني يعرفاه بتعريف إيه آخر. لكن في الغالب لكن في الجملة تعريفات كلها متقاربة، تعريفات كلها متقاربة. فإحنا نختار تعريف اللي هو الأقرب، تعريف الشافعية. تعريف الشافعية شوف عرفونا بإيه كده، يقول ما هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. تاني، حبس مال يمكن الانتفاع به، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. ده التعريف عند الايه؟ عند الشافعي. ده التعريف عند الشافعية اللي هو سمعته ده. قريب منه تعريف عند الحنابل، عند الايه؟ عند الحنابل. قريب منه برضه نعرفه، بس احنا بندرس المذهب الحنبلي اللي هو ايه عند الحنابلة. الوقف بيقول الوقف عبارة تعريف عند الحنابلة هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله عز وجل. نجد أن تعريف الشافعية متقارب مع تعريف الإيه؟ الحنابل، مع تعريف الحنابل. فده بالنسبة للتعريف، حبس مال عند الشافعية، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء إيه؟ عينه، مع بقاء عينه. طبعا العلماء ما بيحطوا تعريف يبقى التعريف مقصود وكل كلمة مقصودة. يعني ايه مع بقاء عينه؟ ده احتراز من ايه؟ احتراز من ما يذهب عينه، ما تذهب عينه. زي الصدقة، الصدقة لو انسان حط شيء يذهب عينه ده ما ينفعش، ما مش موقوف. الوقف ده بيظل اطول مدة، بيظل اطول ايه؟ اطول مدة. يبقى مع بقاء عينه، مع بقاء ايه؟ عينه. طب لو واحد حط شيء بيذهب عينه زي شمعة مثلا، أوقف شمعة المساجد، الشمعة تسيح، الشمعة هي تسيح، ما ينفعش وقف له يسمى. لكن ده لابد يكون مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، بقطع بمعنى بمنع، يعني بمنع التصرف إيه؟ في رقبته على مصرف مباح موجود. يبقى على مصرف لابد يكون إيه؟ مباح، ما يكونش محظور، ما يكونش محرم، ما يكونش مكروه. يبقى لابد يكون ايه؟ هذا مباح موجود، مباح موجود. يبقى الانسان ما ينفعش يوقف شيء على الملائكة، على الجن، على الشياطين، على العفاريت، ما ينفعش ايه؟ يوقف هذه الاشياء. لابد يكون ايه؟ على الاقل موجود او مرئي، او على الاقل ايه؟ مرئي. ده بالنسبة للتعريف اللي بيعرفونا العلماء، وده تعريف الشافعية وتعريف جيد. طيب يا ترى كتاب الوقف، الوقف ده هل هو عقد من العقود ايه؟ احنا قلنا قبل كده ان العقود عبارة عن 4 اضرب، ونقلنا لكم كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني والكافي. فقلنا العقود على 4 اضرب، منها عقد لازم، ومنها عقد جائز، ومنها عقد متردد بين اللزوم والجواز، ومنها عقد جائز من احد الايه؟ طرفين، ولازم من الطرف الايه؟ الاخر لازم. طب يا ترى الوقف ده هيكون يا ترى عقد ايه من العقود الايه؟ ها، على التعريف اللي احنا عرفناه ده تستنتجوا. انتم ما شاء الله بقيتوا فقهاء، انتم بقيتوا دلوقتي في سنه ثالثه ما شاء الله، يعني بقيتوا علماء كبار خالص ماشي. على التعريف اللي احنا عرفناه ده يبقى العقد الوقف هيكون عقد ايه؟ بسم الله. انا اعذركم عشان انتوا طبعا الفترة اللي فاتت دي كانت فترة ماشي. فيا ترى التعريف ده يبقى الوقف عقد ايه؟ الأخير طلع الأول، ما شاء الله، يبقى عقد يا شيخاني. طب اسمعوا التعريف تاني كده: حبس مال يمكن الانتفاع به، حبس مال يمكن مع بقاء عينه بقطع التصرف، بقطع التصرف، قطع التصرف في رقبته، بقطع التصرف، يبقى عقد ايه؟ لازم عقد ايه؟ عقد، يعني ما ينفعش الرجوع فيه، ما ينفعش الرجوع فيه. وده جماهير اهل العلم على هذا الشيء، عدا ابو حنيفه رحمه الله على تفصيل، يعني لعلنا نبينه لكم. يعني يبقى جماهير اهل العلم على انه عقد من العقود اللازمه ولا يجوز الرجوع فيه. يبقى مجرد ما انسان اوقف شيء على جهه بر، يبقى لا يجوز ان يرجع ايه؟ يرجع فيه مره ثانيه. وجماهير اهل العلم على هذا الايه الشيء. ويعني البعض بيقول ابو حنيفه رحمه الله لا يجوز الوقف، لا يجوز الايه الوقف. هو هي المساله دي مساله فعلا يعني عاوزه بيان بعض الشيء، لان بعض الطلبه مثلا يقرا في كتاب فيجد معظم الكتب او شيء فعلا يقول لك ابو حنيفه لا يجوز الوقف، لا يجوز الوقف، فينسبه الى حنيفه انه لا يجوز الوقف، يقول ما فيش حاجه اسمها وقف. الكلام ده كلام غلط، الكلام ده كلام غلط. يعني احنا احيانا ممكن تسمع درس، تسمع محاضره، تقرا في كتاب، تشوف الشيء ده. يعني احنا بنرجع بقى لكتب الاحناف في المسائل دي، كتب الاحناف انفسهم، شوفوا ان هم قالوا ايه. ماشي، هم ادرى. فباختصار كده يعني عشان برضه ما نتهمش الراجل، ومن يا لا نتقول عليه ما لم يقل، ابو حنيفه رحمه الله يوافق الجماهير من الشافعيه والمالكيه والحنابله في اصل الوقف. امال هو بيخالفهم في ايه؟ في شيء واحد بس، في شيء، واخد بالك، في ان هو الوقف يا ترى لازم ولا غير لازم، واخد بالك، يلزم الوقف ولا ما يلزمش الوقف. فنشوف كده بعض الكلام الاحناف في المساله ديت، كلام ابن عابدين وكلام السرخسي من الاحناف بيقولوا ايه. ابن عابدين وغيره من الأحناف بيقول: الوقف جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه، وقال كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف، فأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللفظ، ركز، فأخذ بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال يجوز الوقف عنده. قال: والصحيح أنه جائز عند الكل. يبقى عند الأحناف وإيه وغيرهم، والصحيح انه جائز عند الايه؟ عند الكل. انما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه. هل يلزم الوقف؟ مجرد الوقف يلزم؟ ما ينفعش الرجوع فيه ولا يرجع فيه؟ ده معنى الكلام. انما الخلاف بينهم في اللزوم وايه؟ وعدمه. فعند ابي حنيفه يجوز جواز الاعاره فتصرف منفعته الى جهه الوقف. يبقى هو ابو حنيفه رحمه الله اجرى الوقف مجرى الايه؟ الاعاره. طب الاعاره ديت يا ترى ايه؟ الانسان بيعير الشيء ويسترجعه مره ثانيه. ابو حنيفه رحمه الله قال هذا الشيء اجراها مجرى الايه؟ الاعاره، فتصرف منفعته الى جهه الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الواقف، على حكم ملك الواقف، يعني ايه؟ ترجع له تاني. ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهه. لكن ابو حنيفه رحمه الله مذهبه لو رجع في الوقف، جماهير اهل العلم يقول لك لا، ما ينفعش، انت اوقفت شيء اخرجته عن ملكك، ما ينفعش ترجع فيه. فابو حنيفه رحمه الله يقول: ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهه، ويورث عنه او ويورث عنه، ولا يلزم الا باحد امرين. ده عند الاحناء، عند ابو حنيفه يقول لا يلزم الوقف الا باحد ايه؟ امرين: اما ان يحكم به القاضي، او يخرجه مخرج الوصيه، أو يخرج مخرج الإيه؟ الوصي. ده كلام يعني الأحناف، كلام الأحناف. ففهمنا منه إن أبو حنيفة رحمه الله يتفق مع الجماهير في أصل الإيه؟ في أصل الوقف. برضه كلام السرخسي الأحناف، بيقول السرخسي رحمه الله في هذه المسألة: كان أبو حنيفة لا يجيز ذلك، ومراده أنه أن لا يجعله لازما. فأما أصل الجواز ثابت عنده، أصل جواز الوقف ثابت عند إيه؟ أبو حنيفة رحمه الله. طبعا المسائل ديت لابد برضه إيه نعرفها، يعني لأن يعني طلب العلم. لكن إحنا طبعا زي ما إحنا اتفقنا في البداية خالص إن إحنا إيه اختصار، بنختصر عشان ايه نخلص، ولكن تحرير المسائل لابد منه، تحرير المسألة وتعرف الإمام ده بيقول إيه وده بيقول إيه، ده الدراسة الأكاديمية لابد منها. لكن طبعا إحنا عشان مرتبطين بمنهج معين وبوقت معين فبنختصر، بإيه بنختصر، وإن كان هو ده مش طريقتنا في تدريس الفقه، طريقة مسلمة عندنا في تدريس الفقه اللي تعودنا عليها ودرسناها، إحنا بنمسك المسألة نفصصها ونحرر المسألة ونبحث المسألة كويس، ولكن طبعا إيه بنختصر عشان إحنا مرتبطين بمنهج كما ذكر. فبيقول إيه أصل، أما أصل الجواز ثابت عنده لأنه يجعل الواقف حابس للعين على ملكه صارفا المنفعة إلى الجهة التي سماه، فيكون بمنزلة العارية، والعارية جائزة غير إيه غير لازمة. ولهذا قال لو أوصى بعد موته يكون لازما بمنزلة الوصي، بمنزلة الإيه بمنزلة الوصي. ده كلام يعني السرخسي الحنفي. ابن قدامة رحمه الله بيقول في المغني وذهب أبو حنيف إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته، فيلزم أو يحكم بلزوم حاكم أو إيه أو يحكم بلزوم حاكم. ده كلام برضو ابن قدامة رحمه الله في الإيه في هذه المسألة. فنخلص من ذلك إن أبو حنيفة رحمه الله بيقول بجواز الإيه بجواز الوقف إجمالا، جواز الوقف إيه إجمال. صاحباه يخالفان، ماشي، اللي هو محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ده يخالفاه ويتفق مع الجماهير إن الإيه الوقف من العقود اللازمة وهو يلزم بمجرد، يلزم بإيه بمجرد. برضه احنا حبينا نذكر لكم المقدمه دي ليه؟ عشان ممكن تقرا مثلا في الكتب المطوله او شيء تلاقي بعض العلماء يقول اجماع العلماء على الوقف، فتستغرب اجماع العلماء على الوقف. لو كان اجماع يبقى ما فيش خلاف، يبقى ابو حنيفه معاه، وده بينقله مين؟ بينقله ابن قدامه في المغني. ابن قدامه في المغني ده نص كلامه يقول وهذا بعد ما ذكر الكلام قال وهذا اجماع اجماع من الصحابه رضوان الله عليهم، فان الذي قدر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماع. تستغرب أنت ابن قدامة يقول إجماع، لكن مقصد ابن قدامة إجماع مين؟ الصحابة، إجماع الصحابة مش الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة ذكرنا لكم الإيه الكلام اللي فيه وخلاف أبو حنيفة في هل يلزم الوقف أو لا يلزم. يبقى كلمة إجماع كذلك ابن هبيرة، ابن هبيرة لما يقول الإجماع على الوقف، انت لو مش محرر المسألة لو مش فاهم المسألة وتستغرب. عشان كده بس ايه بين لكم الاشياء دي عشان متقرأ في كتاب مطول او شيء ما يتدربكش تقول الزاني اجماع وابو حنيفة بيخالف. ما هو معنى الاجماع يعني ايه؟ اجماع ده يساوي قال الله، اجماع يساوي قال رسول الله. يبقى ما ينفعش يكون اجماع وابو حنيفة مخالف، ما ينفعش يكون اجماع والامام احمد على قول تاني، ما ينفعش يكون اجماع والامام مالك على قول والجماهير على قول، ما ينفعش يكون اجماع والامام احمد على قول والامام مالك على قول والاثنين التانيين على قول. اجماع يعني كله متفق عليه. لكن مقصد ابن قدامه وكذلك ابن هبيره اجماع الايه الصحابه مش اجماع الائمه بعد ذلك. طيب نرجع بقى لكلامنا تاني. بيقول كتاب الوقف قال الشافعي رحمه الله لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام هو مستحب. طبعا كلمة مستحب ده مش التكييف بتاعه، مش التكييف بتاعه، إلا التكييف الفقه بتاعه إنه إيه عقد إيه لازم، عقد إيه لازم. يقول هو مستحب لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. روى الجماعة إلى البخاري وابن ماجه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذو مقدرة إلا وقف. يبقى هم كانوا بيسرعوا في الخير، بيسرعوا في الخير وشوف الأشياء اللي هي يعني تجري لهم بعد موتهم فيفعلوا. طيب يا ترى يجوز وقف إيه؟ قال ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال إن شئت حبست أصله، ده الوقف ده الايه؟ ده شيء تحبست ايه اصله وتصدقت بها، غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا ايه؟ ولا يورث. اهو ده الوقف بقى، ده يرد على مين؟ على ابو حنيفه رحمه الله. يبقى اللي هو بيقول ايه، يجوز الرجوع في الوقف؟ لا، الحديث ده يرد عليه رحمه الله انه لا يباع اصله ولا يوهب ولا ايه؟ ولا يورث. يباع ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى، تصدق في الفقراء وفي القربى والرقاب، الرقاب يعني عتق الرقاب يعني، وفي سبيل الله اللي هو الجهاد يعني، وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل، غير إيه؟ غير متأثل. فده كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يبحثون عن أفضل الأشياء، أفضل الأشياء، وده يدل على سخاء نفوسهم، على سخاء نفوسهم وعلى كرمهم، وعلى إيه؟ كرمهم. لما يقول الله عز وجل لهم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والله تبارك وتعالى لما يخبر عن الإنفاق ويأمرهم بأحب الأشياء: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، يقوم صحابي جليل ويقول: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي برحاء. انظر يا رسول الله، ماشي، تصدق به يا رسول الله، أحطها فين يا رسول الله، أضعها فين يا رسول الله. ده كان من الصحابة ده نزلت في الآية، من الصحابة ده، أبو إيه؟ أبو طلحة. أبو طلحة رضي الله عنه قال لما سمع الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال: إن أحب مالي إلي برحاء. كانت حديقة عظيمة جدا تقدر بآلاف، بآلاف. الواحد عشان يتصدق منه بيدور على إيه؟ على الشيء اللي هو يعني القديم أو شيء، ماشي. فانظر يا رسول الله، فقال: أرى أن تجعلها في الأقربين. في الإيه؟ في الأقربين. ودائما الإنسان أما يعني يتصدق يعلم أن الصدقة بتقع في يد الله تبارك وتعالى قبل يد الفقير، قبل يد الإيه؟ الفقير، ولله المثل الأعلى. فأنت إنسان يعطي أفضل الأشياء عنده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما إيه؟ مما تحبون. فده كان من كرم عمر رضي الله عنه، إن فتح المسألة خالص، فتح في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف كمان. لو واحد نزل ضيف عند فلان يأكل من إيه؟ من هذه الأرض، من هذه الإيه؟ الأرض. بس بشرط ما يتدخرش معاه، يعني تاكل بس كفايه عليك، لكن ما يتدخرش، ما تاكلش تحط ايه في جيبك وايه وتدخر. ده معنى غير متمول فيه او غير ايه؟ غير متاثل فيه. وعن ابن عمر رضي الله، وعن ابن عمر ايضا قال: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ان المئه سهم. ان المئه سهم التي بخيبر لم اصب مالا قط اعجب الي منها. إن المئة سهم التي بخيب لم أصب مالا قط أعجب إلي منه، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احبس أصلها وسبل ثمرتها. احبس أصلها، يبقى الأصل يبقى خرج عن يده، سبل ثمرتها يبقى الريع اللي يطلع منها على الفقراء، على المساكين، على المحاويج، على القراب، على ذوي القربى، على ابن السبيل. دي معنى احبس أصلها وسبل إيه؟ وسبل ثمرتها، اجعلها لابن السبيل، اجعلها لابن السبيل. قال: وهذا وصف المشاع، وهذا وصف المشاع، ده اللي بيذكره، ده الشيء الايه؟ المشاع يعني. طيب يا ترى الوقف ده يحصل بايه؟ الوقف يحصل بامرين، بالفعل وبالقول. الوقف يحصل بالفعل وبالقول. قال: يحصل باحد امرين، بالفعل مع دليل يدل عليه. طب يا ترى الوقف يحصل بالقول وبالفعل، أيهما أقوى؟ تخيل كده، أيهما أقوى، بالفعل ماشي ولا بالقول الأقوى؟ يا ترى يكون إيه؟ بالإيه؟ ها؟ بالإيه؟ بالقول، بالقول، ماشي. أمال وقدم الفعل ليه؟ الفعل محصور، الفعل إيه؟ كأن الفعل، واخد بالك، الفعل محصور. أما القول في مقدم على الفعل، ولكن هو أخره عشان في تفاصيل، تفاصيل كبيرة جدا، فهو قدم الإيه؟ قدم الفعل من أجله. لكن القول: أوقفت، حبست، سبلت، سكنت، دي كلها إيه؟ دي ما تحتملش شيء، ما تحتملش شيء. لكن الفعل ده لا، مش قول، بل لابد فيه من نية، لابد فيه من إيه؟ ودي فيه مني نشوف كده. قال يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه، أهو مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه. يبني بنيان على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما. خلي بالك من كلمة إذن عام دي، إذن عام ليه؟ هنستفيد منها. ممكن أخ من إخواننا يكون مثلا صاحب شركة، يكون صاحب إيه؟ صاحب شركة، وبعدين معاه شوية عمال، واشترط عليهم إن أنتوا ما تطلعوش تصلوا في المسجد، مسجد بعيد ماشي، والأوضة ده أهي هعملها لكم مسجد لكم أنتوا بس، واخد لكم أنتوا إيه بس. يبقى هو أذن لهم العمال يصلوا فيها جماعة، واخد بالك، عشان الجامع اللي في ريحهم جامع بعيد فبيأخروا العمل فبيروح. فده مش إذن عام، ده مش إذن عام. هل بمجرد الإذن الخاص ده الأوضة ديت أو المكان ده خرج عن إيد المالك؟ لا ما خرجش. فهمت كلمة إذن عام يعني؟ يبقى في فرق بين الإذن العام والإذن الإيه؟ الخاص. قال ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة، يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما. كررها تاني، يأذن إذن إيه؟ عام بالدفن فيه. طب ليه كلمة إذن عام مع المقبرة؟ لأن ممكن إنسان يعني مكان المقابر بتاعه خالي وفاض وشيء، ربنا يحسن ختامنا وإياكم مسلمين، واجعل القبر علينا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل القبر علينا روضة من رياض الجنة يا رب. يأذن إذن عام بالدفن فيه، بمعنى إيه؟ إن هو شاف المقابر مسحومة وجيرانه ميت لهم ميت أو شيء، فقال لهم خلاص ادفنوا، ادفنوا فيه، ادفنوا فيه. هل معنى ادفنوا في المقابر دي ان هي خرجت عن ايده هو، عن ملكه، اوقفها؟ لا لا، ده مش اذن عام، ده مش اذن ايه، ده اذن خاص، ده اذن ايه، ده اذن خاص. دي معنى بالدفن ايه، بالدفن فيه. او سقاية ويشرعها لهم، سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها، ويأذن في دخولها. السقاية ماشي، يعمل سقاية او شيء ويأذن في دخولها، لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول. يعني محل نظر، يعني مش هنسلم بالكلام ده 100%. كلمة لأن العرف جار بذلك ديت بعض الناس بيعمل، يقول سبيل سبيل سبيل، وهو الناس بتاخد منه وتشرب منه، بس هو مش مسبله ولا هو أوقفه ولا هو حبسه. يبقى عشان كده لابد من إيه؟ لابد من نية، لابد من ايه؟ لابد من، يبقى الفعل لابد فيه من نية، الفعل لابد فيه من نية. قال او نثر نثارا، نثر نثارا. يقول وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه، يعني واحد دخل عليه الضيف وبعدين حط له اكل واذن له في الايه، في الاكل فيه. طبعا دي مش زي دي، دي مش زي دي، في خلاف، ولكن يعني هو بيجري لهم مجرى الايه، الوقف يعني. او نثر ايه، نثارا، اللي هو بيعملوه في الافراح، بيعملوه في الافراح. لكن ده كله لابد فيه من النية، لابد فيه من النية. إنسان بنى مسجد، إنسان بنى مقبرة، إنسان كذا وأذن فيها، مع هذا الإذن لابد أن يحتاج إيه؟ لنية مع هذا الشيء. نعم. يبقى تلاعب، يبقى تلاعب، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ويحصل بالقول أيضا، وله صريح وكناية، فصريحه وقف، وقفت وحبست وسبلت. متى وقف بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع، بقوله عليه الصلاة والسلام لعمر إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق، صارت كلفظ الإيه؟ الطلاق. وإضافة التحبيس هي الأصل، والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرط صرفها إليه. كلام في محل نظر، محل نظر. وعاوز يقول إيه؟ القول ماشي، فيش ده، القول زي ما احنا ذكرنا أنه أقوى في الوقف، عن الايه؟ عن الفعل. لكن اللي هو محل نظر هنا اللي هو قال لو وقف شيء بالقول ده يبقى ايه؟ زي الطلاق. يعني عاوز يقول ايه؟ ان الطلاق ما فيهوش هزار، كذلك الوقف ما فيهوش هزار. لو واحد قال وقفت هذا المكان لله، واخد بالك، يبقى ايه؟ ما ينفعش يرجع فيه. هو بيقص على ايه؟ على الطلاق، بيقص على الطلاق. بس ده قياس محل نظر. ليه؟ الطلاق اللفظ الصريح ما فيهوش خلاف بين الائمه الاربعه، ان شاء الله لما ناخد نرجع على الطلاق ان شاء الله، ماشي، وربنا يعافينا يعني، ونتكلم على الايه؟ على الفاظ الطلاق الصريح والكنايه لو كان في العمر باقي. فلفظ الطلاق لو واحد قال لمراته انا بعزك وانت احب النساء الي وانت كذا وانت كذا، روح يا شيخ انت طالق، ماشي، وبيهزر معاه، ده حكمه ايه؟ حكمه ايه؟ يقع الطلاق، ده ما فيهاش خلاف. وحصل على عهد الصحابه، حصل على عهد الصحابه نفس اللي، بس ما كانش يضرب الطريق. يعني هي واحده كانت يعني مخادعه، فقالت لزوجها اريد ان تطيب، والحديث في ابو داود وصححه الشيخ الالباني، اريد ان تطيب خاطري بتطيب بشيء. لا امرك، تحت امرك، بس كده يا ام حماده، ماشي. قالت له اريد ان تطلقني تطليق، شوف الهم ده بالله عليك، يعني بتتوحم هتطلق. قال لها بس كده، انت طالق. وراح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، كانت هي حامل متم وضعت، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال خدعتني خدعها الله يا رسول الله، قالت بانت منك امرأة. خلاص هعمل لك بانت منك امرأة، خلاص يبقى كده ايه؟ بينونه، ماشي، ما ينفعش يرجعها الا بمهر جديد وعقد جديد، ويخطبها من ايه؟ من جديد، لان العده انتهت كده، وولاه الاحمال اجلهن ان يضعن ايه؟ حملهن. فقالت بانت منك امرأة. فيا رسول الله انا بهزر، انا ما اقصدش، لا خلاص بان ثلاث هزلهن ايه؟ جد، وجدهن جد، الهزار والجد فيهم ايه؟ واحد. فهنا بيستدل على ان لفظ الطلاق لفظ محكم اللي هو الصريح يعني، يبقى لا يصح الرجوع فيه، كذلك الايه؟ الوقف بالايه؟ بالقول، ولكن ده محل نظر. محل نظر ليه؟ لان كما قدمنا الوقف مختلف فيه ولا متفق عليه؟ مختلف فيه على التفصيل اللي عند الاحناف كما ايه؟ كما ذكرنا. لكن الطلاق ايه؟ متفق عليه، اللفظ الصريح. أضف إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ثلاث. إذن الثلاثة المحصورين دولت يبقى ما عداهم يبقى في خلاف ولا ما فيهوش خلاف؟ يبقى في خلاف، يبقى في إيه خلاف؟ لكن يعني نقول إن القول وإن قوي وإن كان قويا برضه يحتاج لإيه؟ يحتاج لنية. قول يحتاج إيه؟ لنية، خلاص، لأن بعض الناس بيذكر الشيء ومش فاهم، يذكر سبلت، حبست، دي ما مش معروف. ودايما كان اللي راح السعوديه يشوف واجب بتمر باكل مش عارف سبيل سبيل سبيل بميه سبيل، وهو ما يقصدش ايه؟ ما يقصدش وقف، دي يقصد صدق، يقصد ايه؟ صدق. فعشان كده لابد من ايه؟ لابد من النيه. قال وكنايته تصدقت وحرمت وابت، فليست صريحه لانها مشتركه بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فلا بد فيها من نيه الوقف، لابد فيها من ايه؟ من نية الوقف. وكذلك النية لابد فين؟ مع الفعل، مع الفعل. فمن نوى بها الوقف لازمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة، صارت ظاهرة فيه. ما لم يقل على قابلة كذا أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف، كقول تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. يعني عاوز يقول لك إن الكناية لابد فيها من إيه؟ من نية. ما لم يقل على قابلة كذا، يبقى إيه؟ حدد أهو، أو طائفة كذا، أو يقرن الكناية بحكم الوقف، كقولي تصدقت به صدقة لا تباع، صدقة لا تباع، أو لا توهب، أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الإيه؟ في غير الوقف. طيب، هيذكر شروط بقى الوقف، يقول شروط الوقف سبعة. شروط الوقف ايه؟ سبعة، سبع شروط ليذكرهن للوقف. تجد عند بعض العلماء خلاف الحنابلة يذكر شروط الوقف أكثر من كده، فما تستغربش، ممكن الشرط واحد يفصصه، واخد بالك، يفصصه أكثر من ايه؟ من شرط. عند الشافعية وعند غيرهم ممكن يذكر شروط أقل من كده أو أكثر من كده، فما تستغربش يعني. شروط الوقف سبعة. أول شرط من الشروط كونه من مالك جائز التصرف أو ممن يقوم مقامه، كونه من مالك جائز الايه؟ التصرف. أو ممن يقوم مقام. يبقى عشان يكون وقف، يكون وقف صحيح، لابد اللي يوقف ده يكون مالك، يكون إيه؟ مالك، مالك لهذه العين، مالك لهذه الرقبة، ويكون مع الملك بتاعه جائز التصرف. يعني إيه جائز التصرف؟ يقول فلا يصح من محجور عليه ولا مجنون، يبقى جائز التصرف. لكن الإنسان المحجور عليه، احنا خدنا الحجر مش كده، اما لسفه او محجور عليه لحق الغير او لحق النفس، يبقى المحجور عليه ده ما عندوش اهليه ماليه، ليس عنده اهليه ايه ماليه، يبقى ما يتصرفش في ماله. يبقى اذا كان محجور عن ماله وعن التصرف فيه، فكيف يوقف الشيء؟ والوقف اخراج عن الايه؟ عن الملك. الوقف اخراج عن الملك. فعشان كده لا يصح من محجور عليه ولا مجنون. انسان المجنون ده يبقى لا يصح ايه وقفه. طيب ما كانش المالك، ممكن المالك يأذن لمين؟ للوكيل أو ممن يقوم مقامه كوكيله فيه، كوكيله فيه. ده الشرط الأول. الشرط الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعه. كون الموقوف إيه؟ عينا يصح بيعه. فلا يصح وقف أم ولد وكلب وخمر ومرهون. كون الموقوف عينا يصح ايه بيعه. كلمة عين احتراز من ايه؟ على حسب ما شرحنا التعريفات ديته. ها نعم. لا هو عندنا العارية الإجارة ماشي، ده ذهاب للرقبة ولا ذهاب للمنفعة؟ منفعة بس، الإجارة واخد بالك، إنسان بيأجر شقة أجر محل يبقى إيه ينتفع بيه. يبقى كلمة كون الموقوف عينا ده احتراز من المنفعة، يبقى هو وقف عين، مش وقف منافع بس، لا ده وقف العين نفسها موقوف. يبقى كون الموقوف عينا ده احتراز من ايه؟ المنفعة فقط. قال يصح بيعها، يصح بيعه، ولا بد ان يصح ايه؟ يصح بيعه. فلا يصح وقف ام ولد، ام ولد، ام ولد خدناها قبل كده، وان ام ولد تعرفها ايه؟ اه تزوجهاش بقى. أم الولد ماشي، الأمة التي أحبلها سيده، أحبل إيه؟ سيده. ده تعتق بإيه؟ بموت السيد، موت للسيد. طب أما تعتق بموت السيد، ينفع هو الآن يوقفها؟ ما لو مات هتطلع إيه؟ من إيده، واخد بالك؟ يبقى ما ينفعش، لأن الوقف ده على التأبيد مش على التأقيد. يبقى فلا يصح وقف أم إيه؟ أم ولد، لأنها تعتق بموت إيه؟ موت سيد ماشي. لكن يصح وقف العبيد، ما فيش عبيد الآن، فمش هنطول في المسألة عشان ما نشغلكمش. طيب نخش بقى على إيه؟ على الأمر الثاني، الكلب. ربنا عافينا من إيه؟ من الكلاب ماشي. الكلب خلاص. طيب قال فلا يصح وقف أم ولد وكلب. الكلب ده يا ترى الحنابلة فتحوها، الكلب عموما حتى الكلب المعلم، ودي فيها خلاف، دي فيها خلاف. هل الكلب يصح وقفه ولا ما يصحش وقفه؟ كلب ماشي يصح وقفه، لعله كلب معلم. المسألة دي مبنية على إيه؟ مبنية على هل يجوز بيع الكلب المعلم ولا ما يجوز؟ فمن قال يجوز بيعه قال يجوز إيه؟ وقفه، وده الراجح. إذا كان كلب معلم، كلب صيد، كلب معلم، يبقى يجوز إيه؟ يجوز. أما الكلب اللي هو غير معلم لا يجوز بيعه ولا يجوز وقفه. بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن اللي يقتني كلب ينقص من أجره كل يوم من إيه؟ قراط. والقراط قراط، والقراط كفاية قراط خالص شيخ محمد، والقراط مثل جبل إيه؟ أحد. يبقى القراط إلا كلب صيد، حديث في البخاري، إلا كلب صيد أو زرع أو حرث أو إيه؟ أو ماشية. برضو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن لا تدخل الملائكة بيتا في صورة أو كلب، صورة أو كلب، تخيل بقى ماشي، الملائكة لا تدخل بيتا في صورة أو كلب. تخيل ممكن أنت يكون قلبك ده في صور كتيرة جدا، ماشي، في كلاب بتعبد كتيرة جدا، ماشي، في آلهة سوى الله تبارك وتعالى. انت بتصلي وتصوم وتعبد ربنا وبتشرك بالله. والله ياخد بالك، ممكن يكون في آلهة. لذلك تأخر النصر، كثير من الناس من المسلمين في آلهة في قلوبهم، في آلهة في قلوبهم يعني غير الله تبارك وتعالى، سوى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوحيد الخالص، ونعوذ به أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه. ممكن إنسان يكون بيصلي وصوم ومشرك بالله تبارك وتعالى. فعشان كده خلي بالك، بيقول يعني دايما الإنسان يتفقد قلبه، هل أنا موحد ربنا صح؟ هل أنا بعبد ربنا صح؟ هل الإلهي واحد وهو الله تبارك وتعالى، ولا في آلهة كثيرة جدا، زوجتي وعيالي والمحل بتاعي والتاكسي والعربية والشغل والفلوس والوجاهة والمنظرة والأبهة والمشيخة يا ترى دي كلها آلهة؟ آلهة. وصدق الله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هواه، الهوى، انت بتهوى ايه بقى؟ بتهوى ايه؟ الهك يا ترى ايه؟ فدايما انت عاوز وقفه، مفيش حد يقول ده احنا موحد والحمد لله احنا مسلم. لا لا لا لا، اذا كان ابو الانبياء وامام الحنفاء خاف على نفسه وقال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، قال العلماء فمن يامن على نفسه بعد ابينا ابراهيم عليه السلام. نسال الله تبارك وتعالى التوحيد الخالص. ولا تنتصر الأمة يا إخوة، والله والله لا تنتصر الأمة إلا إذا كانت في النقطة، في القمة، في التوحيد، في النقطة في التوحيد اللي حصل هزيمة المسلمين وعدم النصر ده لقلة التوحيد في القلب، لقلة التوحيد. إحنا كطلبة علم وبندرس توحيد وبندرس توحيد، لا إحنا عاوزين ندرس توحيد من تاني. توحيد مش ألوهية وأسماء وصفات وسمع يا حبيب وسمع له ألوهية يعني وربوبية، لا لا لا، توحيد بخلاف كده خالص، توحيد بخلاف كده. توحيد هو يعني شيء قلبي اكثر ما هو شيء نظري، اكثر ما هو شيء ايه؟ نظري، ماشي. فانت لو فتشت ووقفت وقفه صدق مع نفسك كده، هتجد فيه شركيات، شركيات، وفي الهه، مش اله واحد، مش اله واحد. اصل العباده مش صلاه وصيام بس، لا لا، هتلاقي الهه. نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. نرجع لكلامنا، بيقول وكلب، يبقى الكلب غير المعلم لا يجوز وقفه ولا يجوز بيعه. وخمش، النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة، عشرة، بائعها وعاصرها وحاملها والمحمول إليه وغير ذلك. ومرهون، مرهون، وقدمنا احنا خدنا الرهن مش كده، مرهون. طيب مرهون ما ينفعش ليه؟ ما ينفعش وقف الشيء المرهون ليه؟ أنا اشتريت من واحد شيء فمعيش مال فاديته دي رهن، ماشي. طيب يا ترى هنا بيقول المرهون لا يصح وقفه، لا يصح وقفه عشان ايه؟ نعم، ها، عشان ايه؟ عشان امرين. الامر الاول ان هو مآله اما ان يعود الى صاحبه، واخد بالك، واما ايه؟ ان يباع، واخد بالك، ويعني يصير ايه؟ يصير ثمن لهذا الايه؟ الشيء. فمصيره اصلا مجهول، مصير الرهن ايه؟ مجهول، فعشان كده لا يجوز وقف الرهن. قال وينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء ايه؟ عينه. ينتفع بها نفعا مباحا مع بقاء عينها. كلمة برضو مع بقاء عينها ده احتراز من الاستهلاك، لسه احتراز من ايه؟ من استهلاك العين. يعني زي ما قدمنا من شوية الشمع مثلا، لو واحد وقف شمع على مسجد، انت النور بيقطع كتير واخد بالك، طيب خدوا الشمع ده ايه؟ على مسجد. طب الشمع ده ما يسيح، يبقى ما ينفعش. ده معنى كلامه مع بقاء ايه؟ عينه. بيضرب الامثله، ده عند الحنابل، عند الحنابل والكلمه اللي هي خلفه. كالعقار، كالعقار، العقار اللي هي الايه؟ الارض. والحيوان، واحد اوقف فرس مثلا او شيء. والسلاح، قال الامام احمد رحمه الله انما الوقف في الاراضين والدور على ما وقف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال من وقف خمس نخلات على مسجد لا بأس به، يعني خمس نخلات على مسجد، إن هو العين ماشي وهيسبل، هيوقف العين ويسبل الثمرة، معنى الريع بتاعها اللي هو التمر بتاعها يصرف على الفقراء، يصرف على المساجد، يصرف على أهل هذا الإيه؟ المسجد، وطلاب العلم اللي هم واخد بالك بيفطروا، يبقى إيه؟ يفطروا على تمر أو شيء. ده لما سئل الإمام أحمد وقف خمس نخلات على مصر قال بأس به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، أما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. ده حديث متفق عليه. قال الخطبي: الأعتد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد. وآلة الإيه؟ الجهاد. يبقى خالد احتبس إيه؟ أضراعه. بيستدل بقى على إيه؟ جواز يعني تسبيل أو وقف الإيه؟ السلاح وغيره. وبرضو العلماء استدلوا بها على أشياء في الزكاة. على إيه؟ على زكاة عروض التجارة. على زكاة عروض الإيه؟ عروض التجارة. ده بيستدلوا بها على هذا الإيه؟ على هذا الشيء. وبرضه بيستدلوا بها على هل يجوز الوقف عن نفس ولا ما يجوز الوقف عن نفس. ممكن واحد يوقف شيء عن نفسه؟ دي مسألة جميلة برضه بالفقهاء يعني ذكروها، وهي هتأتي إن شاء الله. ممكن واحد يوقف شيء عن نفسه؟ ممكن تستغرب ليه يوقف شيء عن نفسه، يبقى إيه العبرة يعني والعلم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الراجح يجوز. الحنابل نفسهم عندهم قولين فيها، والراجح الايه؟ الجواز. خالد رضي الله عنه كان احتبس الأضراع ديت على قول من الأقوال عن نفسه، وجاهد إيه به، وجاهد إيه، وجاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزان حسنات، في ميزانه حسنات. ده رواه البخاري، فضل من ربنا تبارك وتعالى. لو واحد احتبس فرس، احتبس فرس إخلاصا لله عز وجل للجهاد عليه في سبيل الله، تخيل شبعه كل ما يأكل ده في ميزان حسنات، ريه برضه في ميزان حسنات، الروس بتاعه البول بتاعه إيه سبحان الله، ده كله في ميزان إيه؟ حسنات صاحبي، في ميزانه حسنات. يا سبحان الله، إذا كان هذه الأشياء من رب الأرض والسماء في ميزان حسنات هذا الإنسان الواقف، فكيف بغيرها، وكيف بغيرها من الحسنات التي يفعلها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل. رحمة الله عز وجل رحمة يعني عظيمة واسعة، ولكن الإنسان دايما بيظن بفضل الله وبرحمة الله، ويظن بنعم الله تبارك وتعالى. إن الإنسان ربه لكنود، لكنود، دايما ما يشكرش النعمة، ودايما شايف إن هو النقم أكثر من النعم، والعكس كذلك، والعكس إيه؟ والعكس كذلك. قالت أم معقل: يا رسول الله، إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، فقال اركبيه، اركبيه، فإن الحج في سبيل الله أو من سبيل الله. ده صححه الشيخ الإيه؟ الألباني. يعني إيه؟ أم معقل كانت عاوزة تحج، كانت عاوزة إيه؟ تحج. وبعدين راحت عشان تحج وتاخد الجمل، قال لها لا، زوجها أبو معقل قال لها ده أنا إيه؟ أوقفته في سبيل الله. الناضح معنى الجمل يعني، كان عندهم جمل بيسقوا إيه؟ يسقوا عليه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اركبين، فإن الحج من إيه؟ من سبيل الله، فإن الحج من سبيل الله. ده دليل على إيه؟ جواز برضه إنسان يوقف الإيه؟ الحيوان. قال: وروى الخلال عن نافع أن حفصة ابتاعت حلياً ب20,000 حبسته على نساء آل الخطاب، فكانت لا تخرج زكاته. حفصة ابتاعت حليا، ابتاعت يعني اشترت، ماشي، دي من الألفاظ الأضداد، ماشي، ودي اللغة العربية اللي بتبقى ايه يعني اللغة الوحيدة من اللغات اللي هي بتدي المعنى وضده، هي اللغة العربية، اللغة الجميلة بتاعتنا اللغة العربية، كلمة واحدة تدي المعنية، كما قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ. ورائهم ايه؟ بمعنى ايه؟ امامه القبر يعني، واخد بالك. واما السفينه وبرضه ربنا ذكر عن ايه؟ وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصب. والله كان وراءهم ملك، يبقى هم يقلعوا اللوح ليه؟ كان خلاص خلفوه، وراءهم يعني ايه؟ امامهم لسه، فخافوا منه في ايه؟ فقلعوا اللوح بتاع السفينه. فمعنى ابتاعت يعني ايه؟ اشترى. فهي كانت بتعمل صدقه، والصوره دي برضه بعض اخواننا جزاه الله خير بيعملها بس بصوره ثانيه. يعني بعض اخواننا جزاه الله خير واللي انا يعني ارصدت 5,000، جعل 5,000 معاه، بحيث ان هو اللي عاوز اللي عاوز مثلا صدقه، مش صدقه عفوا، اللي عاوزهم سلف، اللي عاوزهم كذا، انسان بيجوز ابنه بيجوز بنته، انسان احتاج يستلف منه، يستلفهم منه وبعدين يردهم له تاني. فبعض الناس بيتاجر كده في الحسنات، تاجر في الحسنات، يشوف هو كده من خلال دولت وقف لله تبارك وتعالى. 5,000 دول خرجهم عن ايده مش بتوعه، بس محمد عسهم، احمد عسهم، علي فلان، يبقى ياخدهم ويرجعهم له تاني. فكذلك حفصه عملت، ابتاعت حلين، اشترت حلي ب 20,000، حبسته عن النساء أي الخطاء، فقالت لا تخرج زكية. يعني إيه حبسته عن النساء؟ كأن المرأة العودة تتزوج الآن بيعملوا إيه؟ الذهب اللي هو الصيني ده، بيروح إيه واخد بالك؟ لا ده ذهب حقيقي، فكان عشان تتحلل زوجها أو قدام الناس وبتاع، فتلبسه وبعدين ترجعه تاني، واخد بالك؟ دلوقتي حتى الذهب بتاع الزوجة واخد بالك هو بيشتريه، وبعد تالي الليل على طول بإيه؟ بيبيعه على طول، واخد بالك بإيه؟ بيبيعه. طبعا ما يجوز، يجوز إلا برضا الزوج، لأن المال ده ده من المهر، ومهر الزوجة ليس حق لأبيها ولا لزوجها ولا لأخيها ولا حد من أقاربها، ده المال خاص بالإيه؟ بالزوج. ولا طابت نفسها خلاص خدوا أبو حمادة بيعه مش مشكلة، يبيعه ماشي، بس يبيعه ويكون عليه إيه؟ هيكون على الزوج. دي أحكام مهمة جدا. لو مات محبوس عن الجنة، ده زوجتي يا عم الشيخ محبوس عن الجنة لحد ما تؤدى عنه ماشي، عشان برضه ما تستعبطوش فيها وتقول ده زوجته وبتاع فيش وهي طيبة وهتسامح. مين اللي قال لك لا طيبة وتسامح؟ الله أعلم، هتسامح مش هتسامح، يبقى ده أصبح دين عليك. النبي عليه الصلاة والسلام بين دي أحكام عظيمة يا إخواننا، والله أحكام عظيمة جدا، عشان بعض إخواننا بيتدروشوا واخد بالك وإيه، ويعني بيعاملوا الزوجة معاملة قاسية، يقول لك لا مش مشكلة ما أنا تعبت وبتاع لازم تساعديني. لا مش لازم، أنت مش قادر، روح تخبط على الناس ليه؟ فخلي بالكم من الأحكام دي. فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيره، لأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه لا يصح وقفه، لأنه يراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. بمعنى إيه؟ قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. يعني ليه؟ لأن المطعوم ده يذهب ولا يبقى؟ هيذهب. كذلك المشروب ماشي، واحد يعني كوبايه ما ينفعش، واخد بالك، كوبايه حلبه كوبايه نسكافيه ما ينفعش الواحد ايه يوقف، غير الايه غير الماء. اشمعنى الماء؟ يعني نشوفه بعد الاذان ان شاء الله. بعد يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء، ولا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل نقد على المساجد ولا على غيره. طيب فلا يصح وقف مطعوم لانه يذهب ومشروب يذهب، غير الماء. طب هو الماء مشروب، الماء مشروب، وفعلا الماء لا يصح وقف، امال هو انا قال يصح وقف ليه؟ مستثنى ليه؟ لا هو ما يقصدش الماء المجموع، يعني لو انسان زجاجه ماء مثلا، ماء بركه، ماء بركه ماشي، اللي هي ايه الزجاج ماء البركه البركه ديت، ما ينفعش الانسان يقف، لكن ينفع ايه يتصدق به، لكن كوقف لا. امال هو هنا استثنى قال غير الماء، يقصد عين ماء بئر، انسان حفر بئر والبئر الماء بتاعته ايه تنضح تنضح تنضح لا تنفد الا ان يشاء الله لا غالبا، فده معناه ايه يجوز هذا الشيء، يبقى سبل هذا البئر وحفره لابن السبيل الناس تشرب منه الحيوانات الطيور يجوز، بخلاف كده الماء المجموع في جرك مثلا او شيء ما ينفعش الانسان يوقفه، ولكن ينفع يتصدق به لأنه إيه يذهب عينه. ولا وقف دهن وشمع، ولا وقف دهن وشمع برضه نفس العلة لأنه إيه ينفذ. وأثمان، أثمان بمعنى إيه؟ أثمان بمعنى المال، المال ده عند الحنابل، عند الحنابل المالكية بيجوزوا هذا الشيء، المالكية وقولهم جيد وجميل، والإمام مالك فتح المسألة وكلامه جميل. الأثمان دي ما ينفعش يعني على قول الحنابلة إلا في حالة، إلا في حالة، حالة إيه؟ إنسان يأتي بمال يشتري به كتب، كتب علم واخد بالك، تبقى وقف على إيه؟ وقف على طلبة العلم، وقف على إيه؟ على طلبة العلم. أو يشتري بها مصاحف، يأتي بمال يشتري به مصاحف يكون في المساجد وقف على إيه؟ على المسجد أو شيء. أو إنسان برضه بالنسبة للأسمان يشتري به بئر ماء ويحفر البئر وتكون دي برضو ايه وقف لله تبارك وتعالى، يبقى نضت وتحولت من مال الى ايه لعين، من مال الى ايه من اسمان الى عين. قال وقناديل نقد على المساجد ولا على غيره، لان ما لا ينتفع به الا باتلافه لا يصح وقفه، يبقى ده الاشياء دي كلها تتلف يبقى لا يصح وقفه، لانه يراد للدوام ليكون صدقه جاريه، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب والسقايات وكتب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله. يبقى الشرط الثالث شروط الوقف كونه على جهة بر وقربة. جهة بر وقربة ليه؟ لأن ده الأصل في الوقف، لأن الإنسان يريد إيه؟ أجره وثوابه وزخره عند الله تبارك وتعالى. كالمساكين والمساجد والقناط والأقارب والسقايات، إنسان يعمل إيه؟ سقاية، إنسان يعمل سقاية. وكتب العلم، يشتري كتب علم ويقفل على الإيه؟ على طلاب العلم، لأنه شرع لتحصيل الثواب، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصود. قال في الكافي اللي هو مين؟ ابن قدام. ابن قدامة ليه الكافي وليه ايه تاني؟ المغني وليه ايه تالت؟ ليه اربع كتب بس هي مشهورة كده، انا قلناهم قبل كده بس انتوا بتنسوا. العلم ينسي بعضه بعض. هو الكتاب اكبر كتب، المغني يليه الكافي يليه، نخليها واجب، نخليها واجب المرة القادمة إن شاء الله. ماشي طيب، بس ما تغشوش من حد. يبقى قال في الكافي من قدام يعني: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ احنا قلنا عشان إنسان يوقف شيء لابد إيه؟ يوقف على إيه؟ ماشي، على جهة تملك. طب المسجد ما يملكش، هو المسجد هيملك؟ فبيسأله يعني ابن قدامة بيقول يعني: فإن قيل كيف جاز الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ قلنا ابن قدامة: الوقف إنما هو على المسلمين، لكن عين نفعا خاصا له. لكن عين، شكلوها صح عشان تنطقوها صح، لكن عين نفعا خاصا لهم. يبقى الوقف على الأشياء التي لا تملك لا يصح، لا يصح الوقف على من لا يملك. زي إيه لا يملك؟ زي العبد. العبد لا يملك، لأن العبد ملك لمين؟ لسيده. وكذلك أم الولد، أم الولد ما ينفعش الوقف. وكذلك العبد المدبر، لأنه ده مدبر يعني إيه؟ يعني يعتق عن إيه؟ عن دبر، مش عن دبر. عن إيه؟ عن دبر. طلاب العلم بعضهم بينطق دبر خطأ، عن دبر بالضم، عن دبر، يعني بسيده مجرد ما يموت ده إيه؟ العبد يعتق. كذلك الميت، ينفع الإنسان يوقف على ميت؟ ينفع ما ينفعش. كذلك الحمل، الحمل اللي في البطن، واخد بالك؟ لو واحدة حامل يوقف على ما في بطنه، ما نعرفش الحمل ده ينزل حي ينزل ميت، ينزل ما ينزلش خالص، واخد بالك؟ يطلع حمل كاذب، واخد بالك؟ الله أعلم. ماشي، وكذلك ما ينفعش الوقف على الملائكة، على الملائكة ولا على الجن ولا على الشياطين، لابد الجهة تكون جهة إيه؟ تملك. فهم ابن قدامة بيقول الوقف إنما هو على إيه؟ على المساجد، معنى على إيه؟ على المسلمين. فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء والفصاق وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما عمر صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباع، ما وسعه إلا ليه؟ إلا اتباع. يعني فلا يصح على الكنائس، ما ينفعش الإنسان يوقف شيء على الكنائس، وإلا أنت بتوقف الشيء عشان تحتاج إيه؟ لبر وقربة. ما ينفعش على الكنائس ولا على اليهود والنصارى، ولا على اليهود والإيه؟ والنصارى، ده إجمالا يعني، ولا على اليهود والإيه؟ والنصارى، ولا على جنس الأغنياء. الأغنياء الإنسان لا يوقف عليه شيء لأنه هو غني، والفساق لأنه في إعانة على يعني المعصية، وقطاع الطريق لأن ذلك إعانة على إيه؟ على المعصية. قال الإمام أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا. خلي بالك من الحكم الفتوى ديت. قال الإمام أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرا وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا. ربنا شرح صدورهم الإسلام وحبب إليهم الإيمان فأسلموا، أسلموا بعد وفاة أبيهم فأسلموا، والضياع بيد النصارى. افت بقى فيها يا إمام أحمد. قال: فلهم أخذها وللمسلمين عونهم حتى يستخرجوها من أيديهم. يترجم، مش واضحة مش كده؟ طيب، إنسان يهودي أو نصراني عنده أولاد، عنده إيه أولاد، وبعدين أوقف المال بتاعه على أولاده، أوقف المال بتاعه على إيه؟ على أولاده. طيب، وبعدين مات، مات، يبقى المال هيروح لمين؟ للأولاد، مش كده؟ يروح للأولاد. طيب، هو أوقف أولاد النصارى يعني، هو أوقف المال ده عليهم وبعدين مات وهم أسلموا، يا ترى ياخدوا ولا ما ياخدوش؟ ياخدوه ولا ما ياخدوش؟ ياخدوه ولا ما ياخدوش؟ ها؟ بعد موته. بعد موته ياخدوه ولا ما ياخدوش؟ ها؟ ليه؟ ايوه، حديث النبي عليه الصلاه والسلام، درس المسلم الايه؟ الكافر. لكن هم من فضل ربنا عليهم اسلموا بعد ايه؟ بعد ما. فالامام احمد افتى، قال: فلهم اخذها، ومش كده بس، وللمسلمين عونهم حتى ايه؟ يستخرجوها من ايديه، حتى يستخرجوها من ايه؟ من ايديه. لكن لو وقف على ذمي، هناخد ديت ونقف على الشرط الرابع بقى عشان الصلاه، ماشي. لكن لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح، ركزوا بقى في الفقه المسألة دي، لكن لو وقف على ذمين، ذم يهودي أو نصراني، أو فاسق أو غني بس معين، يبقى مش جنس الفساق ولا جنس اليهود ولا جنس النصارى ولا جنس الأغنياء، لأ ده واحد بس أوقف، واحد يهود، واحد مسلم أوقف شيء على واحد يهود، واحد مسلم أوقف شيء على جار النصراني، واحد أوقف شيء على إنسان فاسق معين بعينه، يصح ولا ما يصحش؟ هنا قال يصح. أمال في الأول قدمنا أنه لا يصح، ليه؟ لا يصح إجمالا، لا يصح على إيه؟ على جنس اليهود أو جنس النصارى، جنس الفساق، جنس الأغنياء، لا يصح. طب دليله إيه أنه يصح على ذمي معين؟ قال: لما روي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي، على اخ لها ايه؟ يهودي. ده صفيه بنت حيي اللي هي زوج النبي عليه الصلاه والسلام، وقفت على اخ لها يهود، الاخ لها كان يهودي، فهي عاوزه تتالفه، عاوزه ايه؟ عاوزه تتالفه، فاوقفت عليه هذا المال، اوقفت عليه ايه؟ هذا المال. طيب يا ترى هو اوقفت عليه هذا المال، ده من فقهها، من فقهها، ماشي، انها اوقفت عليه هذا المال لكي تتالفه. كذلك الانسان المسلم لو ولد انسان نصراني او كذا، ان هو يعطيه شيء او كذا، اذا كان ربنا تبارك وتعالى جعل المؤلفه قلوبهم نصيبا من الزكاه، يبقى من باب اولى، اذا اردت، اذا وجدت فيه من باب التاليف ان هو تتالفه، ممكن تقف عليه ايه؟ او توقف عليه شيء. المؤلفه قلوبهم زي ما احنا خدنا في الزكاه كانوا قسم، قسمين: مؤلف كافر ومؤلف مسلم. مؤلف كافر ترغب في دخوله في الإسلام، ومؤلف مسلم تخاف من خروجه من الإسلام، يبقى ده إيمانه ضعيف مزعزع، واخد بالك، فأنت بتعطيه عشان خايف إنه يفلت. التاني بتعطيه المؤلف اليهودي عشان إيه؟ يدخل في الإيه؟ في الإسلام. فإذا كان ربنا جعل لهم نصيب مش من الصدقات، لا مش زكوات، مش زكوات، وان كانت الايه في سوره التوبه بلفظ الصدقات بس المراد بها الزكوات، يبقى من باب اولى يجوز وقف الايه؟ يجوز وقف على معين سواء كان يهودي او نصراني، بشرط ايه اللي ذكره؟ ان يتالف، ان ايه؟ ان يتالف، او انسان فاسق او شيء، بحيث ان هو شايف فيه ان هو الرجاء، وشايف فيه ان هو يعني فيه خير او شيء، فيتالفه، فلعله ايه؟ يعني يحسن إيمانه، يزداد إيمانه، تزداد طاعته، فيجوز له هذا الشيء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعني يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم انا اسالك الجنه وكل ما قرب منها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب منها من قول وعمل. اللهم انا اسالك الجنه ونعوذ بك من النار. اللهم انا اسالك الجنه ونعوذ بك من النار. فقد جاء في حديث النبي عليه الصلاه والسلام ما من مسلم يسأل الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم اجعله من أهلي، وما من مسلم يستعيذ بالله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.